أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا بدأت بالسلام وأنا جالس على مارة فما حكم ذلك؟ إذا إيش؟ بدأت بالسلام إيه؟ وأنا جالس على مارة. ما تسلم المار، ما يسلم الجالس، ما يسلم، يسلم الماشي، يسلم الماشي على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي، ويسلم القليل على الكثير، هكذا السنة. نعم.